ليكو كلوب بقى كاليوم هابس بعبود ال جلوتامين زنك عينات من امعاء البقره ما عرفش فايدتها ايه زنك وفيتامين بي 12 نايتو كاينيز اينوسيتول هيكسوفوسفات خلاص ده بعرف اصنعه من السكر الابيض بالمناسبه فيتامين سي بتاع حصوات دخل التفاح يترمي مش عارف ده كيموتيرابي كيوتين طبعا ده استغلال الناس ماشي ده سوبر مالتي انزايم مهضم يقف ده ليبوزومال يا سلام ده ليبوزومال كمان ماشي دي الاكزومه الجديده لاول مره اشوفها ليك جاد سبورت عايز اشوف بقى جواه ايه ليك جاد ده بقى فيتامين بي 1 فيتيوفينين عشان الاعصاب برافو عليكي ها عدوا معايا كام علبة عشان الكرومبيات الحاجات الكرومبيات بدل ما تاكل كرومب بدل ما تاكل كرومب بدل ما تاكل ده كرومب في علبة مغنيسيوم كومبلكس ده ايه يا ست برون عشان العظم عظم بص ده كبد بقى خلاص هي واخدة كل سيستم دواء كولين ده عشان الارهاق فناديوم عشان ينزل ولد ينزل سكر ينزل ايه؟ فناديوم ده عشان السكر ده اوعي تفكري تنزلي توصل 1000 انا اديني قلت الكلام اهو نياسين تاني جلوتاثيون يا جماعه جلوتاثيون جلوكوز بي 5 دي تاخد اوكس بايل اللي هو ايه بقى الاوكس بايل ده الاملاح المريه للتور بتاخدها وده ناتشرال فيتامين اي كركمين طبعا ما ننساش طبعا الافضال بتاعت الناس الحلوه وده فيتامين د من الفيتامينات بقى وده بتاع ده الفا ليبونزوير بتاع السكر وده ديت بي وكيتو التاليفه العظيمه بتاعت بيرج واخواته خلص في حاجه ثانيه ده ايه وكروميوم الله الله هي الاستاذ بقى ما سابتش ولا حاجه ما خدتهاش ها المكملات هتعمل ايه في امعاء مخرمه نفسيتها عاليه